نبدأ بإذن الله بعونه وتوفيقه اللقاء الثاني. الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا اللقاء الثاني في شرح بطاقات التعريف، ونحن في السابع من رجب سنة 1445 للهجرة. ووصلنا إلى سورة البقرة، ونسأل الله العون في سير التوفيق. والحقيقة أن هذا الكتاب حاولت أن أصوغه كما قلت من قبل صياغة المتون، والعبارة مختصرة ويمكن أن تشرح في وقت قصير وفي وقت طويل، ونحاول أن نتوسط في هذا الشرح قدر الاستطاعة. والكتاب لمن كان في المدينة طلبته من الإخوة في جمعية حفظ القرآن في جدة، ولعله يصلني قريبا بإذن الله. تصلني بعض النسخ لمن لم يحصل نسخة ورقية، فإذا وصلت إن شاء الله ذكرت هذا في القناة. سورة البقرة قال أولى السبع الطوال، ومر معنا أن السبع الطوال هي من البقرة إلى الأعراف، مع سابعة اختلفوا فيها، وأن هذه السبع الطوال أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان التوراة. والكلام الذي وجدته لشراح الحديث في تفسير هذه الجملة لا يشفي في سبب كونها مقابلة للتوراة، هل مقاصدها تقابل مقاصد التوراة أم ماذا؟ ثم إن هذه السورة لها أسماء، البقرة وسنام القرآن وفسطاط القرآن. طبعا قال سورة البقرة مدنية باتفاق، ولم يصح استثناء شيء منها، يعني ورد استثناء آيات من سورة البقرة وأنها مكية، طبعا مكية يقصد بها ما نزل قبل الهجرة، لكن لم يصح في ذلك شيء وفق الدراسة التي كتبها الدكتور عبد الرزاق حسين أحمد. فكل السورة مدنية، وسيأتي مزيد كلام عليها، بل أسباب النزول في السورة كثيرة، كلها أو كثير منها ظاهر فيه أنها مدنية، وهي كما سيأتي أطول سورة مدنية في النزول، يعني في مدة النزول، لم تنزل في أول العهد المدني فقط أو في أوسطه فقط أو آخره فقط، بل امتدت امتدادا يشمل كل مكث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. قال البقرة لأنها انفردت بذكر قصة البقرة، هذا سبب تسميتها بالبقرة. والحقيقة أن هذه القصة محورية في السورة، يعني طبعا يسمى الشيء بجزئه، كون السورة تسمى بشيء في السورة هذا معتاد عند العرب، أن يسمى يعني قصيدة تسمى بكلمة فيها لا بأس، ولكن الملاحظ أن هذه الكلمة، يعني هناك كلمات أخرى في سورة كثيرة وهناك قصص كثيرة، لماذا هذه القصة وهذا الاسم؟ حقيقة أن هذه القصة من جهة تلخص لك حال العدو الأكبر للمسلمين عبر التاريخ اليهود، تلخص لك طريقة تعاملهم مع نبيهم، مع أعظم نبي جاء، ومن جهة السورة ممتلئة بالأحكام، فكيف ينبغي أن يكون المسلمون؟ سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتد على الصحابة نزول آيات في آخر السورة قال لا تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا، فعندما يذكر حال لليهود تفضل يا أخي حال اليهود أو أي أمة سابقة، فهو تحذير للمسلمين. فقصة البقرة وإن كانت تكشف لنا حالهم إلا أنها تحذرنا من نفس الحال. وقد سمعت بعضهم يعني يتكلم في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لي النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح بعض الأحاديث المحكمة واضحة وكان يمزح. هذا مثل ما قال اليهود: أتتخذنا هزوا إن الله يأمركم، يعني جملة ما فيها إضمار، ما فيها اسم إشارة يعود إلى مجهول، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أمر في غاية الوضوح، ومع ذلك تتخذنا هزوا، استغفر الله. فهذه القصة في هذه السورة التي امتلأت بالأحكام وامتدت 10 أعوام كما سيأتي قريبا، جاءت فيها هذه القصة كأنها تنبه أننا ينبغي أن نتعامل مع أوامر الله بجدية، وأننا إذا تلكأنا زاد الأمر صعوبة كما حصل لليهود. ثم ذكر اسما ثانيا قال: سنام القرآن، لأن سنام كل شيء أعلاه. سورة البقرة هي أطول سور القرآن وقد شملت أحكاما كثيرة. والحقيقة أنها سميت سنام القرآن، العبارة هنا غير دقيقة، والطبعة الثانية راجعت فيها أشياء كثيرة. هي سميت سنام القرآن لورود ذلك في الأثر موقوفا ومرفوعا: إن لكل شيء سناما، وسنام القرآن سورة البقرة سيأتي ذكره. فهذا الأثر يدل على أن اسمها سنام القرآن، وسنام الشيء في اللغة أعلى، كأنها شاملة لكل معاني القرآن، وهي أطول سوره لا شك، لكن ليس الطول هو الذي يجعل السورة شاملة أو غير شاملة. فالفاتحة قصيرة جدا، وهي أيضا شاملة باختصار لمعاني القرآن. ولذلك عندما نتصور أن ابن عمر مثلا حفظ البقرة كما ثبت بإسناد الحسن في 4 سنوات، يتصور كأنه استوعب القرآن كله. كثير من آيات القرآن ترجع إلى سورة البقرة، وبعضهم التزم بهذا في تفسيره، يعني فسر القرآن كله وهو يستحضر أن كل سورة تشرح شيئا في سورة البقرة، وذكر أشياء لطيفة للغاية. مثلا: ولم يصنع هذا في سورة، في كل سورة، ويكرر في أنحاء السورة، يقول انظر كيف تشرح هذا الجزء من سورة البقرة. فقال: أول سورة بعد البقرة آل عمران، فبما تبدأ آل عمران؟ بألف لام ميم. وبعدها النساء تبدأ بيا أيها الناس، وبعدها سورة المائدة تسمى سورة العقود، وفيها نقض العهد والوفاء بالعهد، وبعدها الأنعام في وحدانية الله سبحانه وتعالى. الآن انظر لسورة البقرة، أولها ألف لام ميم، بعد مقدمة السورة بالأصناف الثلاثة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ألف لام ميم كآل عمران أو آل عمران، تشرح هذا الجزء من البقرة. ثم: يا أيها الناس اعبدوا، سورة النساء تشرح هذا. ثم: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، هذه سورة المائدة. ثم: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، سورة الأنعام. ثم عاد إلى سورة في سورة الأعراف، تكلم عن قصة آدم، لاحظ الترتيب من أول القرآن لآخره. فالحقيقة أنها شاملة لمعاني القرآن، وتكاد تجد أن دائما مثلا آيات الحج أكثرها فين؟ في هذه السورة. آيات الصيام، آيات كذا، تجد أكثرها في هذه السورة العظيمة. قالوا: من أسماء فسطاط القرآن، وهذا مأخوذ من أقوال بعض التابعين، ومن التابعين من لهم عناية خاصة بسور القرآن، وهو خالد بن معدان، لعله يستحق أن يفرد بدراسة لتعدد الروايات عنه في وصف السور بأشياء، منها فيما أذكر هذه السورة، هو الذي سماها فسطاط القرآن. الفسطاط ما هو؟ قال لأن الفسطاط هو المدينة التي فيها مجتمع الناس. الذي فهمته من كتب المعاجم أن الفسطاط بمثابة العاصمة أو المدينة عندما تكون حولها قرى، وهذه والناس من القرى يأتون للمدينة يطلبون الرزق وغير ذلك. سورة البقرة سماها خالد بن معدان فيما أذكر إن لم أخطئ، أنه هو الذي سماها، قلت له عناية بأسماء السور وبأشياء من هذا، ربما تجدون كثير من مروياته في سنن الدارمي. فقال سورة البقرة أحاطت بأحكام ومواعظ كثيرة لم تذكر في غيرها. قال فضائل السورة، فضائلها كثيرة وهي من أعظم السور بعد فاتحة الكتاب، ومن فضائلها وربما تكون أعظم سورة بعد الفاتحة، لكن الجزم بهذا يحتاج إلى يعني استقراء السورة وتعدد الروايات فيها، لكن سورة الفاتحة ارتحنا فيها لأن النبي عليه الصلاة والسلام فصل الموضوع، لكن البقرة هي من أعظم السور ولا شك. ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ومنها ما ورد موقوفا على ابن مسعود من قوله رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، خطأ واضح، ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء سناما، وسنام القرآن سورة البقرة. وكذلك ابن مسعود من الذين يعتنون بالسور، يعني الصحابة المعتنون بالتفسير متعددون، لكن ابن مسعود يهتم بالسورة أكثر من اهتمام بتفسير آية، قد يفسر آية لكن دائما له اهتمامات خاصة بالسور كما قلت في خالد بن معدان. هذا يحتاج يهتم، لماذا يهتم بالسورة كلها؟ فيقول من قرأ آل عمران فهو غني، والنساء محبرة، ويقول عندما أصل إلى آل حاميم أتروض أو أتأنق في روضات دمثات. تشوف كأن واحد يدق الباب وما عارف يفتحه أو ما عارف. الله يجزيك خير. ومع مكانة ابن مسعود المعروفة طبعا في علمي عموما وفي قراءة القرآن وإقرائه خصوصا، قال موقع السورة، قلنا من قبل أن موقع السورة مقصود مكانها في المصحف. جاءت سورة البقرة بعد الفاتحة مباشرة كانت تفصيلا لما أجمل في تلك، مع أنه بالنظر إلى السور التالية كأنها جامعة لما في غيرها من القرآن كله. يعني كان القرآن اختصر في سورة ثم فصل في أطول سورة ثم عادت التفصيلات الجزئية في سائر القرآن. ترتيب نزول السورة، قال هي أول سورة نزلت في المدينة، مع أنها طويلة لكنها جعلت سورة، يعني الأكمل في فهمها أن تقرأ دفعة واحدة، وهذا لم يحصل مني للأسف أبدا، لكن أن تجلس مجلسا واحدا وتصلي ركعة واحدة تقرأ فيها البقرة هذا لا شك أنه نافع في فهمها، لأن المعاني تتوالى وعندما تنقطع ينقطع عنك التأمل في الآيات. فحث نفسي وغيري أنه مرة خليها ليوم كذا للبقرة، أجلس مجلسا واحدا ساعتين أو ثلاث ساعات أقرأ سورة البقرة كاملة، هذا يكون فيه خير إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم تعرفه أقرأ مع البقرة النساء وآل عمران في ركعة ربما زاد. قال ترتيب نزول السورة، هي أول سورة نزلت في المدينة وحكي الإجماع عليه، ذكره الحافظ بن حجر أن الإجماع على أنها أول سورة نزلت في المدينة، وقد عدت 86 بعد المطففين وقبل آل عمران. هنا تنبيه ربما ذكرته من قبل عندما تكلمنا على ترتيب نزول السورة في الفاتحة، قلت لم تذكر سورة الفاتحة في الرواية المشهورة في ترتيب النزول. كم سور القرآن؟ 114. إذا أسقطنا الفاتحة لأنها لم تذكر في الترتيب سيصبح 113، فالسورة التي يقال فيها هي الثالثة عشرة بعد المئة وهي آخر سورة، بينما يتوهم الإنسان إنه باقي سورة. يعني سورة التوبة لو فتحنا عليها سريعا، سورة التوبة قال تعد الثالثة عشرة بعد المئة. هنا الذي لا يستحضر أن الفاتحة ساقطة من العد ماذا يظن؟ يظن أن هناك سورة الأخير بعدها 614، لكن قال إيش؟ قال وهي الأخيرة نزولا، كتب في الهامش، لأن الفاتحة ليست داخلة في الترتيب. الفاتحة ليست في الترتيب. إذن 86 يعني قبلها 85 سورة، وبعدها يعني تقدر تحسب الفرق، لكن تحسب 113 لا تحسب 114. قال بعد المطففين وقبل آل عمران، وهذا نفهم منه أن المطففين آخر ما نزل في العهد المكي. وقال بعضهم إن هذا تطهير للمدينة عن نزول المطففين في آخر مكة، قالوا هذا تطهير للمدينة قبل أن يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أهل المدينة كما ثبت في الأثر كانوا من أخبث الناس كيلا، فنزلت ويل للمطففين. فبعضهم استروح أن هذا كأنه تهيئ لأهل المدينة، وقال إيش؟ قال فأحسنوا الكيل بعد، قال ابن عباس فأحسنوا الكيل بعد، لما نزلت ويل المطففين أحسنوا الكيل. فهذا كأنه يعني تهيئ، قالوا يعني لينور النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وقد تخلصوا من هذا الأمر. هكذا استروح بعضهم. وقبل آل عمران، هي طبعا قبل آل عمران، لكن هل آل عمران هي التي بعد مباشرة؟ يأتي التنبيه على هذا في آل عمران، لكن نحن نمشي هنا دائما على رواية جابر بن زيد، وقد عدت مبني المجهول، لكن المجهول هنا معلوم، وهو جابر بن زيد التابعي الذي جاءت الرواية عنه بترتيب نزول السور، واعتمدته هنا مع التنبيه على بعض ما خالف فيه ما هو أصح. قال وقد استمر نزولها من بدايات العهد المدني. كيف عرفنا هذا؟ من كلام ابن عباس رضي الله عنه عندما ذكر في آيات أول السورة يا بني إسرائيل ونحوها أنها نزلت لما سكن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان فيها اليهود. هذه تمتد يعني إذا بالأجزاء الثلاثين قريبا من جزء، فهذه الآيات كثير منها نزل في تلك الفترة. إذن هذا في بداية سكن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة إلى أن ختم القرآن كله على رأي الجمهور بقوله تعالى فيها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. طبعا هناك أقوال، وهذا القول يعني رأي الجمهور، ومن جهة المعنى يعني ختام لطيف جدا أن تختم رسالة النبي عليه الصلاة والسلام بخلاصة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لكن هذا يجعل سورة البقرة استمر نزولها كل هذه المدة من البدايات إلى نهاية النهايات آخر آية نزل. وهذا جعل علاقة الصحابة بهذه السورة كبيرة، ولعله من حكمته، ليش ما طلب هو من حكمته، حتى ذكر ابن عاشور وأظنه استشهد بيا أصحاب سورة البقرة التي قالها ابن عباس، قالها العباس رضي الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، لما تفرق الجيش نزل النبي صلى الله عليه وسلم من بغلته وقال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وأمر العباس وكان صاحب صوت أن ينادي يا أصحاب سورة البقرة، فأخذ من هذا ابن عاشور أنهم كانوا مقبلين على سورة البقرة. أنت لا تقول فلان يا صاحب كذا إلا إذا إيش كان هناك ملازمة وصحبة وخصوصية، عندما ينادي بهذا النداء يشعرك أن الصحابة يعني ولا مقارنة، كيف تقول يا طلاب جامعة كذا أو يا طلاب كلية كذا، يا أصحاب سورة البقرة، يا من لكم علاقة بسورة البقرة. وظل هذا شعار الصحابة في حروب الردة في معركة اليمامة كانوا كان شعارهم يا أصحاب سورة البقرة رضوان الله. هذه السورة كان لها مكان وثبت في الأثر أنه كانوا إذا حفظ الإنسان البقرة والعمران عدوه عظيما، ولعله يأتي في أمه فيما يأتي. إذن استمرت مدة طويلة، وهذا ينقلنا إلى أسباب نزول السورة. قال ذكر لها 68 سبب. لاحظ 68 سببا، ليست من باب الضعيف والموضوع وكذا، من باب ما يصلح للاحتجاج عند مؤلفه، اللي هو كتاب الصحيح من أسباب النزول. هذا الكتاب في الحقيقة شيخ عندكم في الشرقية اسمه عصام الحميدان، تعرفه، منقطع أخباره، لكن كتابه ممتاز جدا في أسباب النزول. 68 سببا، يعني إذا عندنا 49 صفحة 68 سبب، يعني معدل في كل صفحة سبب، سبب وشوية، ما يجي سبب وشوية، ما هي لا يكمل الكسر، فسبب أو سببين. وطبعا قد تخلو سورة من الأسباب، وتكثر أسباب في سورة في صفحة، أقصد تخلو صفحة من الأسباب، لكن معدل هذه نسبة كبيرة ولا تماثلها سورة أصلا في هذا العدد من أسباب النزول، ولا تكاد تقاربها. ربما آل عمران فيها شيء 40 سبب، السورة المكية الأسباب فيها قليلة، هذه 68 سبب، هذا يستحق النظر والدراسة الخاصة. يعني أسباب النزول قدمت كثيرا من ناحية الإسناد والآثار، وقدمت أيضا في بعض الجوانب من ناحية المتون، لكن هل قدمت من ناحية كيف تربى الصحابة من القرآن؟ يعني لو استطاع أحد أن يأخذ هذه 68 سببا ويمحصها، منها يستطيع أن يعرف كل آية من الآيات التي ذكرت متى نزلت بالضبط، أحيانا من حدث ارتبط بها، وأحيانا من شخص أسلم حينها، أو كان كافرا عندما نزلت الآية، أو يعني تستطيع أن تنظر في الآثار بطرائق. ولذلك هذا الكتاب كنز، أنا أعتبره صحيح من أسباب النزول، لأنه أراح أكثر الروايات، ويعني أتمنى أن أعكف عليه وأدرسه دراسة عميقة، ولا أكتفي فقط أن أخذ الرواية، لأن هذا سبب النزول، بل هناك جوانب كثيرة أشرت إلى شيء منها هنا من باب فتح الباب للنظر في هذه الأسباب. يعني النظرة الفردية الجزئية لكل سبب تعينك في فهم الآية، لكن النظرة الكلية للأسباب تعينك في فهم السورة وإدراك كيف كان يعيش الصحابة معها. وهذا لا يتوفر في سورة مثل هذه السورة. 68 سبب من ترى كثير كثير. قال لك ذكر لها 68 سببا، كما قلت مبني المجهول مثل عدة، لكن الرجل معلوم هو دكتور عصام الحميدان. وبالتأمل في هذه الأسباب بالنظر إلى موقعها في السورة وإلى موضوعها، يلاحظ أن مقدمة السورة من آية 1 إلى آية 20، وقسمها الأول من آية 21 إلى 167 كما سيأتينا، قد بلغت الأسباب المتعلقة بها 29 سببا، منها 20 أو 20 منها تعلقت باليهود ولو مع غيرهم، كما تعلقت 5 أسباب منها بحادثة تحويل القبلة. والحقيقة أن معظم الآيات من أول السورة تمهد لتحويل القبلة، ولكن هناك 5 أسباب تتعلق بها مباشرة. يعني اقرأ السورة وأنت تلاحظ موضوع تحويل القبلة، تجد أن الآيات تسوقك إلى تحويل القبلة، ضرورة تحويل القبلة، وأن القبلة التي توجه النبي صلى الله عليه وسلم إليها في البداية ستتغير، إن هذه حادثة عظيمة. وموضوع القبلة أصلا موضوع عظيم، أن المسلمين مهما اختلفوا لا بد عند توجههم إلى الله يتوجه إلى جهة واحدة، وهذه الجهة هي التي تجمعهم، هذه القبلة هي التي توحدهم. ولا أنسى مرة كنت مرة قديمة كنت في الحج، كان الزحام شديدا في طواف الإفاضة، شديدا جدا، وأذن المغرب، وقلت كيف سنصلي، نحن في صحن الطواف لا يمكن أن نصلي. فلما كبر الإمام كبر الناس جميعا، كيف مسير القبلة اللي كان يبغى يروح هنا خلاص. فالقبلة حين يستقبل يقول لك من أهل القبلة، أهل القبلة ليست استقبابا، من أهل القبلة له حرمة. يعني كثيرا ما تجد أنه يصف إنسان يرى أنه إنسان مبتدع فيصفه بأوصاف الكافر، لا يصفه بأوصاف المبتدع، يطلق عليه أسماء أديان أخرى. إيش هذا؟ هل تريد هدايته فعلا؟ ثم هو من أهل القبلة، هل تخرجه من القبلة؟ مشكلة أخرى. فعموما موضوع القبلة يعني والتمهيد لها يشعر بأن هذا الموضوع مهم، وهو كذلك. قال الحقيقة أن الكلام المكتوب هنا، هذه الخلاصة التي حاولت أن أكتبها، هي تمثل فكرة في ذهني تحتاج إلى تطوير وتعميق. بمعنى أن الإنسان يمكن يأخذ هذه الصفحة ويبدأ في تتبع لماذا كثرت أسباب عن اليهود هنا، ولماذا حدث تحويل القبلة، ولماذا كذا، ويفهم السيرة النبوية ويربطها أو يربط السيرة النبوية بالسورة، حيث يفهم كيف تربى الصحابة فاستحقوا أن يناديهم النبي عليه الصلاة والسلام يا أصحاب سورة البقرة، وأن يستجيبوا لهذا الدعوة. يعني فيها مجال للنظر كبير حقيقة. قال وجاء سببان متعلقين بالمشركين أو متعلقان، وسببان في التربية وبيان الأحكام، بينما بلغت الأسباب المتعلقة ببقية السورة قسمها الثاني والثالث 39 سببا، منها سبب يتعلق باليهود وآخر بأهل الكتاب، و37 سببا تعلقت بتربية المؤمنين. عندما نقول تربية المؤمنين يعني هذه أصول ينبغي أن يعرفها أهل التربية، كيف رب الله أول جيل، هذه ينبغي النظر فيها، كيف رباهم وعلى ماذا رباهم، وكيف قوى المراقبة الذاتية لله سبحانه وتعالى. ولا شك أنهم كانوا في مدرسة يتعلمون طوال الوقت، ويحدث الحدث اليسير، تأتي امرأة تكلم صلى الله عليه وسلم، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وأم المؤمنين لا تسمع صوتها، وينزل فتسمع الله، وتبقى السورة كلها بعد ذلك في مراقبة الله. معناها تتكلم عن أحكام الظهار في البداية، لكن يتكرر بعد ذلك كل ما يؤكد أن الله سميع عليم سبحانه وتعالى. قال وبيان الأحكام، هذا 37 سبب تعلقت بتربية المؤمنين وبيان الأحكام في الصيام والحج والنكاح والطلاق، وختمت تلك الأسباب بما ورد من أنه لما نزلت، طبعا هو ثابت حديث صحيح صحيح مسلم، لكن ربما سبق القلم بكلمة ورد، ولا بما صح من أنه يعني ممكن واحد ورد يشعر أنه إيش وارد، لا هو صحيح مسلم كمان التخريج. قال من أنه لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية بالذات أتمنى أن يكون البحث في الروايات كاشفا عن وقت نزولها، لكن في السياق ما يدل أنها متأخرة في النزول لما سيأتي. قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وعليكم السلام ورحمة الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني يشعرك بشعور الصحابة عندما يسمعون آية أو تنزل آية، طبعا عندما تسمع آية غير عندما تسمعها وقت نزولها، غضة طرية من فم النبي عليه الصلاة والسلام، أنت جالس في الأرض تعيش حياتك ثم تشعر بأنك مراقب من ملك الملوك الذي يدبر كل ذرة في الكون، أمر يعني كبير جدا. لذلك قال إيش، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب. لا إله إلا الله، يعني هذا متى يبرك الإنسان على ركبته؟ إن جلسة الإنسان لا شك أنها تعبر عن مشاعره، متى ذكر الاتكاء كثيرا في القرآن؟ في الجنة، هذا مكان الاتكاء. ولما ذكر الاتكاء مرة واحدة لما أذكر عليها يتكئون جاء بالفعل المضارع، بينما في القرآن دائما يقول إيش متكئون الجنة، الاتكاء طويل. الآن إذا اتكأت كثيرا ماذا يحصل لك؟ تنمي رجلك أو يدك أو جنبك وتعدل جلستك، ما تقدر تطول يتكئون، لكن متكئون. وورد في ذلك يعني في طول الاتكاء أهل الجنة ورد روايات أيضا. قال قال وقد ثم بركوا على الركب، هذا يدل على خوف أو فزع أو وهذا هو الواقع. فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام. لاحظوا الواحد لو دقق يبدأ يعرف هذه الآية نزلت بعد الصيام، بعد آيات الصيام، من خلال هذه اللفظة. من كل لفظة يمكن أن تكشف سبب وقت النزول. إذا بعد الصيام إذن بعد رمضان من السنة الثانية الهجرة مثلا، لسه ما نعرف، هذا مثال يعني. والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ هذا يؤكد ما أكرره دائما أن آيات وصف اليهود ليست للعنهم فقط، ليست لذلك فقط، بل لا نسير في نفس الطريق، بل قولوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. لماذا طلب المغفرة هنا؟ أنا لا أريد أن أقف، لا أعرف، لكن طلب المغفرة بصيغة أقوى، يعني اغفر لي وغفرانك بينهما فرق، لأن هذا مصدر وفيه حذف، والأمر فيه مختلف أقوى في التعبير، وهذا يحتاج إلى تأمل في القرآن وفي السنة، متى يقول اغفر لي متى يقول غفرانك. هنا قالوا غفرانك ربنا وإليك المصير، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم، اقترأ يعني قرأها، لكن جاءت على صيغة الافتعال كما يقول الشيخ الهرلي في شرح مسلم، صيغة الافتعال للمبالغة فقط وليست يعني ليست على على على معناها الأصلي في الافتعال. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم فأنزل الله في إثرها. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، في بعض الروايات وذلت بها ألسنتهم، فيها نسخ أشار إليها الهرلي أيضا في شرحه. فأنزل الله في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. أنت مرتاح هنا يا شيخ ولا تحب تقعد هنا؟ إذا أريح لك، لأنه هنا كده ظهرك يمكن بارد شوية. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى. وهذه يعني ثمر الاستجابة، استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وجاءهم التخفيف. فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال أي الله سبحانه وتعالى نعم، يعني استجاب لهذا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم. يعني الصحابة رزقوا شيئا لا يمكن يرزقها غيره. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم. وما ورد في هذا السبب يدل بجلاء على تربية الصحابة بالقرآن العظيم حرصهم على العمل به. مطلع السورة افتتحت بحروف التهجي، بحروف التهجي عموما، ثم هي مفتتحة بألف لام خصوصا. يعني أنت تنظر إليها من جهة أنها من حروف التهجي، لماذا تبدأ السور بحروف التهجي، ثم نظرة أخص لماذا بدأت بألف لام ميم. وهذا موضوع طويل ولست متعمقا فيه، وإلا فهناك بعض التفاسير تعتني بهذا بدرجات متفاوتة، والدراسات حول الحروف المقطعة كثيرة. ولكن مثلا بعض من قلت لكم أنه يربط كل سور القرآن بسورة البقرة فيرى أن آل عمران تشرح أول البقرة لأنها شابهت ألف لام ميم في مطلعها، شابهت مطلع آل عمران، بينما جاءت النساء يا أيها الناس تشابه يا أيها الناس اعبدوا ربكم إلى آخر ما ذكروا. فلما رجع لألف لام ميم رجع لأول السورة، يعني الترتيب لا يستمر لآخر القرآن، عندما تصل إلى بقية اللواميم لأنها لم تجتمع في مكان واحد. والعادة أن الحروف المقطعة إذا تشابهت تتوالى حاميم وألف لام راء، لكن هذه تفرقت سورتان في البداية وهي مدنية، وأربع سور في الثلث الأخير تقريبا أو قرب الثلث الأخير من المصحف وهي كلها مكية، ولكن ارتباطها حتى تشابه ما بعد ألف لام ميم أحيانا من آيات كما في سورة لقمان يشعرك بتشابه مع سورة البقرة وتفصيل لها. قال موضوع السورة امتداد نزولها وتعدد موضوعاتها. كيف نعرف موضوع السورة؟ الحقيقة أن موضوع السورة قد يدلك عليه الاسم كما يصنع البقاعي دائما، قد يدلك عليه سبب النزول. وطبعا موضوع السورة إذا كانت السورة من قصار المفصل مثلا يسهل أن تعرف موضوعه، لكن كلما طالت السورة صعب الأمر. وسورة البقرة أطول سورة، فتستعين بأمور متعددة عن السورة كي تصل إلى موضوعها. فأنا أقول امتداد نزولها في العهد المدني وتعدد موضوعاتها وتكاملها يشعر أن موضوعها هو إقامة المجتمع الإسلامي على أساس العبودية لله وتقوى الله. وقد أشار إلى هذا ابن عاشور رحمه الله في مقدمة سورة البقرة. ابن عاشور طبعا في بداية كل سورة يذكر أغراض السورة في عنوان مستقل بعد العنوان الأول الذي يعرف بالسورة، ففي إشارات جيدة هناك. قال بقي لنا المدخل العاشر مقاطع السورة. قال قسمت، وإنما أقول هذا قسمت ونحوه لأنني مسبوق في الغالب، وإن كنت قد غيرت في بعض التقسيمات لسبب. عادة الذين يعتنون بتقسيم السورة تفرعون كثيرا، يعني أنت لما تقول لي سورة النساء تسعة مقاطع أو تسعة أقسام هذا لا يسهل ما في نظري، يزيد من صعوبة ضبطها. فلم أزد في أي سورة عن ثلاثة أقسام متعمدا، وأضم الشيء إلى الشيء بقدر الاستطاعة بحيث يكون مناسبا. والحقيقة أن معرفة الأقسام يجعلك يعني في القراءة تصبح حاضر الذهن، متى ينتهي القسم الأول سيبدأ القسم الثاني، هل العلاقة قوية أو ضعيفة. طبعا هذا الكلام اجتهاد، يمكن بعد ذلك أن تكتشف كما سيظهر في سورة آل عمران أن آية في آخر مقطع ينبغي أن تكون في القسم الذي بعده لأنها أشد ارتباطا به، وهكذا يمكن أن يمحص الإنسان. يعني لو إنسان كلما ختم القرآن استحضر تقسيم السورة سيحصل علما كثيرا غير الموجود بمزيد النظر ومزيد مراجعة التفاسير ومزيد القراءة. قال قسمت إلى مقدمة وخاتمة وثلاثة أقسام، أولها يعني أول الأقسام دعوة إلى العبادة، وثانيها تفصيل في التقوى، وثالثها مزيد تفصيل للتقوى مع خصوصية جعلت القسم الثالث منفصلا عن القسم الثاني، تأتي إن شاء الله. قال فأما المقدمة من الآية الأولى إلى الآية العشرين ففيها مطلع حرفي. ربما ذكرت كلمة مطلع، العلماء تكلموا عن مطالع السور من قديم، بل نبه النبي صلى الله عليه وسلم أن التشابه، أو ينبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن التشابه المطالع يجعل بين السور علاقة يصلح معها أن تدرس معا أو تقرأ معا، كما قال في حديث يا يأتينا في سورة يونس اقرأ ثلاثا من المسبحات، وقال قبل ذلك اقرأ ثلاثا من ذات ألف لام راء إلى غير ذلك. لكن تقسيم السور إلى مقاطع لم أره إلا في العصر الحديث، لم أرى تصريحا بأن السورة تنقسم إلى أقسام إلا في العصر الحديث من باب التقريب. هم لا يقول إن الله جعلها أقساما، هو يعني يحاول أن يقربها حتى تستوعب. كما أنك لا تستطيع أن تجلس مجلسا واحدا تفسر البقرة تقسمها، تستطيع أن تقسمها دون علاقة بين الأقسام، يعني في أي مكان توقف خلص الوقت وقفنا نكمل بكرة، وبين أن تجعلها موضوعات تحت آيات الصيام نحكي، ما نبغى ندخل في آيات القتال بعدها ضمن آيات الحج مثلا، وهكذا. فهذا التقسيم منطقي، يعني الحاجة إليه موجودة، وقام به عدد من المعاصرين كثيرون ليسوا قلة، ولم يستنكره أحد من أهل العلم في حدود ما أعلم. فهذه الأقسام لاحظ أن مطالعها متشابهة، يعني مطالع السور 10، الثناء ثم الحروف المقطعة ثم النداء إلى غير ذلك، 10 ذكرها السيوطي نقل عن من سبقه. لكن هذه المطالع لاحظ أنها متشابهة، يعني مطلع ندائي ستجد مطالع ندائية في كل القرآن، مطالع ندائية دائما تكون من علامات بداية قسم جديد النداءات، وهكذا يعني أشياء أخرى تأتينا في سور أخرى. فلذلك وضعت لكل قسم دائما من أول الكتاب لآخره إشارة إلى هيئة أو لفظ المقطع. لذلك ستجد إيش، أما المقدمة فيها مطلع حرفي، وأما القسم الأول ففيه مطلع ندائي، وأما القسم الثاني ففيه مطلع ندائي، وأما القسم الثالث ففيه مطلع ندائي. تلاحظ أن إيش المطالع إيش متشابه، وهذا مضطرد أيضا. إذا بدأت السورة بالنداء وفي بداياتها نداء، تجد بعد ذلك أن النداءات تتوزع في السورة. كذلك إذا جاءت كلمات أخرى، يعني الله مثلا تأتي في أول السورة ثم تأتي في وسط السورة تأتي في آخر، وهكذا. فهذه المطالع من باب يعني التنبيه عليها كان من باب فتح الباب كغيره من المسائل التي في الكتاب. يعني لو واحد جمع المطالع التي بدأت بها الأقسام والروابط بينها استطيع أن يفهم شيئا كثيرا. قال فأما المقدمة فيها مطلع حرفي متبع بالثناء على الكتاب، هو ثناء في غاية العظمة، ووقف معه الزمخشري ومن بعده من البلاغين وقفات في غاية اللطف، ذلك الكتاب وحدها وقفوا معها وهي حرية بالوقوف وهي في غاية البلاغة، مع أن الكتاب العادة أن المؤلف يبدأ كتابه من البشر بالاعتذار إن كان عاقلا. بعضهم كتب في بداية كتاب هذا كتاب الذي لا يوجد مثله كذا كذا كذا معروف، ثم ارتد الإسلام بعد ذلك، نسأل الله السلامة والسلام والخلان. مشهورة قصته عبد الله القصيمي، ولكن الخالق سبحانه وتعالى عندما يتكلم كلامه لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه، فأثنى على كتابه في هذا المكان في بداية القرآن، ثم أثنى على كتابه مرات كثيرة، كانت مرة تكفي لولا أن البشر ينسون ويحتاجون إلى تذكر هذه القيمة لهذا الكتاب العظيم، الذي كان بعض الصالحين يطوف بالبيت والأمة في حالة صعبة قبل عشرات السنين ويقول ماذا صنع القرآن في هذه الأمة، هل أثر القرآن ظاهر على الأمة أم غير ظاهر، إذا كان غير ظاهر هل عندهم سبيل آخر ليصلح حالهم إلا بالقرآن العظيم؟ نعم. يذكرون وجهين، ما أعرف إنه أحد يرجح كذا، دائما في عندهم خلاف ولا ريب في هل هي الخبر، لا أعرف الترجيح. وعموما المفسرون هنا يطلبون، لأن المفسرين البلاغيين عادتهم إذا وجدت فيهم ولم تراجع الكشاف وجدت بينهم معركة في مسائل تعرف أن الذي أثار غبار المعركة هو الزمخشري قبل مئات السنين. يجدهم يتناقشون هل أل هنا استغراق خصائص الجنس أو كذا أو كذا أو كذا. بحث عن مسألة تكتب منه الزمخشري أثار غبارها ثم مات. ففي اثناء الكتاب والتقسيم الإلهي للناس من أول سورة تقسيم إلهي للناس لأن الناس يحبون أن يتمايزوا حتى العائلة الواحدة وكذا فرع كذا وفرع كذا وما فوق ذلك. يعني رأيت في بعض الأماكن يعني إذا كان المكان العمل فيه قسمان يقولون حطيتم كذا وأنتم قسم كذا إيش فيه؟ أنتم كلكم تأخذوا رواتب من نفس المدير ويبغى منكم إيش؟ ليش نسوي مشكلة؟ هاي التقسيمات البشرية تضر ولا تفيد في الغالب. حتى النافع منها السليم الشرعي استنكره النبي صلى الله عليه وسلم لما كان سببا لما حصل من بين بعض الأنصار وبعض المهاجرين. المهاجرون والأنصار هذان المصطلحان موجودان في القرآن. ولكن لما قال يا للأنصار يا للمهاجرين قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهوركم. التقسيمات أحيانا تحتاجها لتنظيم شيء لكن لا ينبغي أن تكون سببا لأي شيء بعد ذلك. والتقسيم الحقيقي هذا هو إلى مؤمنين متقين وإلى كفار وإلى منافقين. وأما القسم الأول طبعا تحت هذا يمكن أن تجد لطائف كثيرة يعني كما يقول المنافقون أطال الحديث فيهم وشبههم أكثر من تشبيه ولماذا؟ لأنهم العدو الأكبر الأخطر كذلك هم إلى اليوم. وعندما كنت طفلا صغيرا وأقرأ السيرة وأسمعها كنت أظن أن النفاق يعني ظاهرة يعني وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانتهت الحمد لله رب العالمين. قال وأما القسم الأول يمتد من الآية 100 من الآية 21 إلى الآية 67 بعد 100 يعني أكثر من جزء من القرآن. قال فيه مطلع ندائي للناس الذين عرفنا أقسامهم ودعوتهم إلى العبادة وصولا إلى التقوى في 6 مقاطع. هنا دعوة إلى العبادة ليس تفاصيل العبادة كما في القسم الثاني والثالث. دعوة إلى العبادة ليصلوا بالعبادة إلى التقوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال في 6 مقاطع. لو لاحظتم هنا المقاطع مرقمة يعني كل مقطع بأي آية يبدأ لأن كتابة الآيات يطيل الكتاب. إذا كتبت أرقام الآيات وكتب في الهامش ووضعت أرقام الآيات لبيان بدايات المقاطع. الآن ستلاحظون عندما أقرأ تكرر الحرف ثم كلما وجدت ثم فهو بداية مقطع جديد من هذه المقاطع داخل القسم. كم رقما عندنا في 6 مقاطع؟ 21 30 40 124 142 153 يعني هذه كم مقطع؟ 6 أرقام صح؟ لكن كم ثم عندكم؟ يمكن أن تعدوا معكم الكتاب في الجوال صعب. لو عدينا ثم هنلاقيها كم؟ من غير ما تعدها هتلاقيها 5 لأن المقطع الأول ما فيش قبله ثم هو البداية. دائما إذا وجدتها ما هي 5 يعرف أن هناك خطأ. وإذا وجدتها 5 غير مغمقة بهذا الشكل يعرف أن هناك ثم يمكن أن تكون موجودة لكن ما غمقت. هذا اللون متعمد لأجل أن تعرف بداية المقطع. فلاحظوا الآن قال فيها يعني فيها في مقطعها الأول الأمر المباشر بالعبادة والتحذير من الشرك مع إقامة الحجج الملزمة والختم بالإنكار على الكفر كيف تكفرون بالله بالخالق الواهب للحياة مع التذكير بخلق الأرض للإنسان هو الذي خلق لكم أفعالكم. ثم هنا يبدأ المقطع الثاني قصة آدم طبعا بدايتها واضحة وفي خاتمتها بيان مهمة آدم في الأرض وهي اتباع الهدى الآتي من الله. انظر كيف يمهد ليعبد الله سبحانه وتعالى. قال ثم ذكر أمة الآن إما يأتينك فإما يأتينكم من هدى فمن تبع هداي فمن تبع هداي. الآن ذكر أمة أتاها الهدى فلم تنجح في أداء المهمة وهم بنو إسرائيل. وذكرهم هنا كما قلت ربما من قبل في جلستنا هذه تمهيد لتحويل القبلة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سكن المدينة وافق قبلتهم وكان يحب موافقتهم، فجاء التزهيد الشديد في اليهود في هذه الآيات المتوالية. هذا شيء من فائدة ذكرهم، وإلا هناك فوائد، يعني عندما نذكر فائدة لا يعني أنها حاصل، لكن من الفوائد التزهيد فيهم، من الفوائد التحذير من طريقهم. وفعلا يعني الآيات تحتاج إلى دراسة، أنا ما رأيت فيها دراسة. يمكن في كتاب الشيخ حبنك عبد الرحمن حسن حبنك اليهود في القرآن يمكن أو كذا وغيره كتب، لكن ما أعرف ركزوا على هذه القضية ولا أن أمراض أمتنا يمكن أن تشبه أمراضهم في هذه الآيات اللي هي أقل من جزء بقليل. آيات ينبغي أن تدرس دراسة من يبحث عن مرضه هو. وكنت أسمع الشيخ ابن عثيمين قديما رحمه الله وهو يشرح سورة البقرة للطلاب، كلما مرت آية عن اليهود يقول لهم هل هذا موجود في أمتنا، ويبدأ الطلاب يعني الشيخ يحب النقاش، يبدأ كل واحد يقول كذا كذا كذا كذا ويكتشفون كل مرة، ثم يقول وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعوا الناس لما كان قبل. هذا يمكن أن تجده واضح. قال ثم قصة نعم أنت مفتي محمد سيد طلع كتاباته جيد كتاباته جيدة قال ثم ذكر أمة أتاها الهدى فلم تنجح في أداء المهمة هم بنو إسرائيل. ثم ذكر إبراهيم عليه السلام الذي أتم أداء المهمة مع ذكر بنائه للكعبة. دخلنا على تحويل القبلة، لأنه إما أن تتبع تلك الأمة اللي حالة حالة كما يقال بالعامية، وإما أن تتبع إبراهيم. وإبراهيم ما هو بس يستحق الاقتداء، إني جاعلك للناس إماما، وبعدين بنى المكان اللي هو حيكون قبلة. هذه كلها إرهاصات للقبلة. ولو لاحظتم حتى في هذا السياق من السياقات القليلة التي ذكر فيها إسماعيل مع إسحاق ويعقوب، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، هذول مين؟ أولاد يعقوب. إن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لابنه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل في هذا الموطن فقط. بينما في السور الأخرى والغالب، وكان تتبع اسم إسماعيل في القرآن يحتاج إلى تتبع ويذكر في سياقات تحتاج إلى تأمل، فذكروا إسماعيل. إذن هو إسماعيل كلهم حيتوجهوا اتجاه المكان الذي بناه إبراهيم وإسماعيل. قال ثم تحويل القبلة سيقول السفهاء. طبعا يعني ذكر أمه وذكر إبراهيم ما ذكرت الآية الأولى لأنها واضحة، لكن هنا قال ثم تحويل القبلة من قوله تعالى سيقول السفهاء الذي جاء امتدادا للمقطعين السابقين له. ثم نداء المؤمنين وحثهم على الاستعانة بالصبر والصلاة، يعني بالصبر والصلاة، وإعدادهم لتلقي أوامر الله مع الوعيد للذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى. أنا أقترح تعديل العبارة، إن هذه الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم لا يكون ستأتي آية تشبهها سيأتي ذكرها الإشارة إليها، وهي قوله إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، بعد لقليل لكن في قسم ثاني من السورة. فكان ينبغي صياغة العبارة بما يفرق بين الموطنين أحسن. فأقول مع الوعيد الشديد الذين يكتمون ما أنزل الله بعظمته من البينات والهدى، يعني هذه الآية التي فيها إيش؟ ما أنزلنا، لأنه نا للتعظيم، ما أنزل الله صرح باللفظ الجديد. قال فالختم أو نعم فالختم بما بدأ به القسم من الدعوة إلى التوحيد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، والتحذير من الشرك ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله. بهذا انتهى القسم، ولو لاحظتم فيه رد العجز على الصدر. أول القسم يا أيها الناس اعبدوا ربكم، آخر القسم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، هناك قال فلا تجعلوا لله أندادا، هناك ترابط واضح بين الأمرين أو بين الموطنين في الموضوع. بهذا انتهى القسم الأول الذي هو دعوة العبادة. أما القسم الثاني قال ففيه مطلع ندائي للناس، لأنه برضو بدأ يا أيها الناس، بخلاف القسم الثالث مطلع ندائي للمؤمنين. قال مطلع ندائي للناس وإكمال الدلالة على التقوى وبيان ما يدخل فيها وذكر تفصيلات في طريق إقامتها في ثلاثة مقاطع. من هذا القسم أصغر بكثير من ذلك، فيها يعني في هذه المقاطع الثلاثة الأمر بأكل الحلال، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وعدم اتباع خطوات الشيطان، والتحذير مرة أخرى من كتمان ما أنزل الله، يمكن أن نقول ما أنزل الله من الكتب لأجل الدنيا القليلة لأنه يشترون به ثمنا قليلا، وتعريف البر بما يتضمن الرد على المعترضين على تحويل القبلة. ما زالت هناك إشارات إلى تحويل القبلة، وليس البر أن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. قال يتضمن الرد على المعترضين على تحويل القبلة في القسم الأول، ثم الحديث عن أحكام القصاص، يتبع لكم القصاص في القتلى والوصية عليكم إذا حضر حضركم الموت، وفيهما حفظ للمجتمع المسلم وإقامة للعدل فيه، ثم حديث هذا كما قلت البقرة هي السنام وهي الفسطاط، تجد بعض الآيات تفصيلها بعد ذلك في شروط النساء، يعني هنا ذكرت أحكام في الوصية، هناك أحكام المواريث، لذلك عندما يجمعون أحكام المواريث آيات المواريث ليس في علم الفرائض، وعلم الفرائض كله في شروط النساء فيما أذكر الآن، لكن عندما بعضهم درس الإعجاز التشريعي في آيات المواريث ذكر آية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، فدائما تجد طرفا من الموضوع في سورة البقرة بأي موضوع، أو تجد الموضوع أساسا هو في سورة البقرة. قال ثم حديث يعمق التقوى ويدل على طريقها بذكر أحكام الصيام والقتال والحج. قد ختم المقطع الثالث والأخير من هذا القسم الثاني بحديث عن المؤمن والمنافق في مقام بيع النفس لله. يعني ختام هذا المقطع يشبه ختام أو ختام هذا القسم يشبه ختام القسم السابق. في القسم السابق ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، في هذا القسم نهايته ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ثم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، وهذه كانها تمهيد للقسم الذي بعده، إن هذا الذي يشري نفسه ابتغاء مرضات الله هذا رجل باع نفسه لله. قال بعد ذلك وأما القسم الثالث ففيه مطلع ندائي للمؤمنين، هو مختلف عما سبق في هذه الجزئية، وهو قوله تعالى يا يعني ادخلوا في السلم، فقالوا الأمر بالدخول في السلم، والأحسن هنا أن يكتب الأمر بالدخول في الإسلام، لأن السلم هو الآية لكن نحن نريد تفسيرها، إن السلم ممكن تحتمل أكثر من معنى، وقد رجح الطبري بوضوح أن المقصود الدخول في الإسلام بكل شرائعه، ولذلك الأحكام التي تأتي في هذا القسم الثالث يمكن أن يخطر في الذهن أنها بعيدة عن الدين أو بعيدة عن التقوى. يعني الصيام والحج هذه عبادات واضح أنها للتقرب إلى الله، لكن هنا أمور أخرى كما سيأتي. قالوا أما القسم الثالث ففيه مطلع ندائي للمؤمنين، والأمر بالدخول في الإسلام كافة أحسن، والنهي عن اتباع خطوات الشيطان مع تفصيلات متعددة في أحكام أخرى متعلقة بالتقوى في مقطعين، فيهما الحديث عن القتال والطلاق. هذان أمران كثيرا ما يكونان يعني غير ملتزمين بما أمر الله به. القتال قد يكون لأسباب أخرى كثيرة، وكذلك أحكام الطلاق وكل ما يحدث بين الزوجين في البيت كثيرا ما ينسون فيه أنهما إنما تزوجا على كتاب الله وسنة رسول الله، ثم ينطلقان بعيدا لا يريدان أن يسمع آية تبين ما لكل وما على كل. فهذه الأحكام قد يحصل فيها تفلت، والضابط والرابط بالذات في أحكام الطلاق وأحكام النساء الارتباط بالله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد أسماء الله الحسنى في هذه السورة في هذا الموطن كثيرة جدا في آيات الطلاق خصوصا. ولا تنسى أن هذه الآيات العهد المدني، وآيات العهد المدني تذكر أسماء الله، وآيات العهد المكي تذكر أسماء الله، لكن طريقة سوقها في العهد المكي تختلف عن طريقة سوقها في كثير من آيات العهد المدني. فالمدني كثيرا ما تكون مجرد اسمين في آخر الآية لشخص قرأ وتعلم وتربى قبل ذلك على القرآن سورة كاملة تركز على قضية واحدة، سورة الفجر ترجع إلى إن ربك لبالمرصاد مثلا، وهكذا. فتجد طريقة العرض مختلفة. شوف الأنعام كيف تربي المعاني، فيها أسماء الله لكن فيها أيضا تفصيل في علم الله وفي قدرة الله وفي قهر الله للخلق إلى غير ذلك. فهنا الصحابة في حالة يتذكر هذه الأسماء هي التي تضبط الموضوع، ما يدخل معه بيته، من يراقبه ويراقبها. وأعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، ولا شك أنهم يعلمون هذا قبل هذه الآية، إنه التذكير. لذلك بدأها بواعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم المطلوب احذروه. تخيل واحد في مشكلة زوجية يكون حذر من الله، كيف سيظلم، كيف سيبهت، كيف يعني سيكون حاله مختلفا. هذا واضح أكثر له مواطن. شاهد قال ضمن أحكام متعددة، يعني ذكرت أحكام أخرى مثل الخمر والميسر ويسألونك ماذا ينفقون، مع ختم المقطع بالحث على القتال بقصتين أولاهما مجملة، وهي قصة ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، والثانية قصة طالوت وجالوت المفصلة. قصة طالوت وجالوت ذكرت تهيئة للقتال حثا على القتال، وفيها عبر كثيرة توقف بعضهم معها طويلا من غير المفسرين. ثم الحديث عن ملامح النظام المالي في الإسلام، هذا آخر مقطع في القسم، هما مقطعان. وأحيانا الواحد يقول كيف نظم الإسلام المال، جزء كبير منه قضية الحث على الإنفاق، جزء من التنظيم المالي والإنفاق أقصد في سبيل الله. يعني بعض الدراسات المعاصرة كأنهم يقولون إن الزكاة لو طبقت لا يبقى فقراء، ومع وجود أناس الآن يعني بالتعبير المعاصر يسبحون في المال، هناك أناس لا يجدون قطرة ماء موجودون بكثرة، وهؤلاء لا يفكرون فيهم. فجزء من تنظيم المال النفقة صدقة، وجزء منه مسألة الدين فيها إرفاق، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ومسألة الربا التي هي أخطر ما يفسد أحوال الأمة المالية. وما زال في الأمة خير، وناس ينفقون فلجون الكرب رأيت من ذلك كثيرا، والحمد لله. لكن مشكلة الأمة في الربا، الربا هذه مصيبة كبيرة موجودة. قال: ثم الحديث عن ملامح النظام المالي في الإسلام، حيث جاء الحث على الإنفاق وتحريم الربا وأحكام الدين، ما أخذت من المقطع الثاني والأخير من القسم الثالث بالتذكير بأن الملك لله وأنه سيحاسبنا جل جلاله، وهي الآية الأولى من خواتيم السورة: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، وهي الآية التي شقت على الصحابة كما قرأنا، وختام عظيم من القسم الثالث. وأما الخاتمة يعني للسورة ففيها المطلع الخبري: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، عن عدم تكليف النفس إلا وسعها مع دعوات جامعة من المؤمنين. وورد في بعض الآثار لم أتتبعها ولم أعرف صحتها أن بعض الصحابة كان يقول آمين في آخر هذه السورة، طبعا ليست مثل الفاتحة ولكن فيها دعوات طيبة لا تخفى عليكم. ظننت أن الوقت سيكفي للبقرة وآل عمران، لكن هذا ما يسره الله. نسأل الله أن يكون كلاما نافعا لي ولكم، وأن يجعلنا من أهل القرآن العظيم منهم أهل الله وخاصته، والله أعلم. واليوم جمعة تعرفوا، لكن ممكن دقيقتين إذا في واحد عنده سؤال سريع. نعم يا أخي. شوف، في شيء يسموه إيش المحدثون؟ التدليس. إذا رأيتني أبهمت فأنا أبهم أنقص. هذا الله المستعان. ها ادرس عادي، اصلا سؤالك ما له داعي. الله المستعان. اذا كان هناك سؤال اخر. نعم يا اخي. طبعا يعني يقول الأخ، يعني من أسباب أن النزول المدني كثير، الروايات الواردة والثابتة في أسباب النزول في العهد المدني أكثر بكثير بوضوح، بل تجد سورة مثل يونس أكثر من 10 صفحات ما فيها سبب نزول صحيح. فهذا قد يكون سببه أن العهد المدني هو عهد استقرار وعهد تكوين الدولة وعهد الرواية، وهذا صحيح لا شك. نعم. كثير. والله أنا ما قرأت فيها كثيرا، ولكن الشيخ مساعد الطيار وهو من هو بالتفسير كتب كتابا عن الحروف المقطعة عند الطبري، هذا يعني من أحسن ما يقرأ. والطبري أطال في سورة البقرة جدا، وذكر أقوالا كثيرة ورد أقوالا لأنها تخالف أقوال السلف، ثم اشتهرت وصارت هي السائدة بين الناس، وهذا غريب جدا. اشتهرت ربما على يد الزمخشري وهي الآن يتابع على هذا، هذا لافت، ولم يقل به أحد من السلف، وكانت هذه حجة الطبري في ردي، بينما قبل أكثر من 10 أسباب 10 أقوال قبيلها وجعلهم اختلاف التنوع، ثم رد عدة أقوال منسوبة إلى أهل اللغة تبناها الزمخشري وتبناها بعده أناس، وأذكر منها يعني، لكن لا أريد أن أذكر حتى إيش أكون متثبتا من دقة المسألة، لكن يمكن أن تراجع وتنظر في الأقوال التي ردها الطبري وانظر كيف صارت بعد ذلك مقبولة. ابن عاشور اعتنى جدا، وكثيرون كثيرون ما حصل كثير البقاعي، بس منهجهم يعني يبغى له دراسة أيضا، هناك طرائق كثيرة، هو من أصعب الأمور في المقطع يعني. بعضهم ارتاح قال الله أعلم من مراده الجلالين، ريح نفسه. طيب اكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.